ما الفرق ما الفرق ما الفرق والاختلاف بين فرقة المعتزلة وأهل السنة؟ وهل من المعتزلة أناس مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المعتزلة طائفة مبتدعة منحرفة نفت صفات الله، لا وصف بعليم ولا حكيم ولا سميع ولا بصير ولا نعوذ بالله، نفت صفات الله عز وجل، وقالوا من مات على المعصية فهو مخلد في النار، والثاني قالوا مخلد في النار، والثالث قالوا مخلد في النار، وهكذا وجود بقية المسلمين من الخوارج وأشباههم. الحاصل المعتزلة طائفة مبتدعة، هذا الغلط الكبير أعظمها وأسمعها أنهم يقولون ما ليس لله صفات، فليس بعليم ولا سميع ولا بصير ولا حي ولا قيوم ولا غيره، هذا كفر ولا نعوذ بالله مستقبل. ويقولون نعوذ بالله أيضا إن العاصي مخلد في النار، ومن نفسه يقول لا العاصي مو مخلد في النار، لكن واحد مسلم تحت مشيئة الله إذا مات على المعصية تحت مشيئة الله. لأن الله قال سبحانه إن الله ما ورثه ويفك به، ثم قال بعده ووارث ما يجوز في مجلسه، لأن هذا يسير تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه ومات عليه من أجل إسلامه وقراءته وقومه، وإن شاء الله عذب على قدر ما عنده من زنا وغيره في النار، ثم بعد ما يطهر وينحى تخليه الله من النار إلى الجنة. هذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. أما المعتزلة فعلى خلاف ذلك، وهكذا الخوارج على خلاف ذلك. ما رد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.